قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بحبايبي الحلوين مع برنامجكم الأسبوعي حكايات عمو محمود. النهارده معانا ما شاء الله جروب جميل، ومعانا مجموعه طيبه من اطفالنا الحلوين. هنتعرف عليهم كده، كل واحد يقول اسمه بسرعه ويدي المايك اللي جنبه. اسمك ايه؟ قول اسمك. انا احمد. طب ادي اللي جنبك على طول. بيرجا. يلا اللي جنبه قول اسمك. محمد عاطف. يلا اللي جنبه. عبد الحفيظ. بسرعه بسرعه اللي جنبه. احمد عاطف عبد الحفيظ. يلا حبيبي اتفضل. محمد سلمان الخطاب. يلا. زهمان. ها. محمد طارق. محمد احمد عاطف. يلا اللي جنبه على طول. محمد. اهلا يا محمد اتفضل. محمد وجيه. يلا محمد محمود. يلا محمد وجيه. سيف الاسماء سلمى الغيطان. محمد محروس عثمان. محمد محروس عثمان المشاوي. ها. عمرو تامر. يلا اللي جنبه ادي اللي جنبك على طول. ماما محمد راشد. طيب اللي جنبه يلا ادي اللي جنبك على طول. مشي المايك. علاء الدين احمد. يلا محمود هشام ابو لذيذ. طيب يلا جنبه. ياسين. ياسين طيب. محمد عبد الرحمن. اللي جنبه. محمد عبد العزيز. انت نسيت اسمك. طب اللي جنبك. اللي جنبه. عبد الرحمن محمود. يلا اللي جنبه. اخوكم في الله عادل. ازيكم الله يا عبد الله. اخوكم في الله احمد شوقي. ها. اخوكم في الله محمد خالد. اخوكم في الله محمد ابراهيم. اللي جنبه. احمد ابن هاني. روان هاني البنا. بنت الاستاذ هاني البنا كبير الرحميه جبلي. رودين. يلا رودين. يلا جنبه. رودين. فرح طلع. ها. اختكم في الله حفصه عادل. اهلا يا حفصه. اللي جنبك على طول. ثانيه. اللي جنبك على طول. رشيد. بسنت مصر. قولي اسمك حبيبتي. مريم مروان. قولي. شهير مروان. ادي دي بقى. يلا قولي بسرعه. سلبك. اللي جنبك. ياسمين. يلا اللي جنبك على طول. اسماء محمود عبد العظيم علي علي. كل ده الله اكبر ما شاء الله. مش هنام لوحدك. يلا اللي جنبك. بس ماما ابلاي انت هتغنيها. طيب قولي. محمد علي ترقص. اللي جنبك. يلا تسنيم. ايه تسنيم اهاب. يلا اللي جنبك. ادي اللي على الطرف. ادي على الطرف. فنلقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله على خير، وجزاكم الله خير، ونتمنى لكم مشاهده طيبه ان شاء الله. ها حلوه الحدوته ولا ملتوته؟ حلوه. انت سمعت حاجه عشان تقولوا حلوه؟ طب نبدا نصلي. علي الصلاة والسلام. سامع مدني؟ سامع. علي الصلاة والسلام. الحتة التالتة بقى عشان الأستاذ هاني البنا. يلا. علي الصلاة والسلام. طيب يا حبايبي، انتوا دلوقتي في الأجازة الحمد لله، وخلصنا امتحاناتنا، ودلوقتي قاعدين طبعا مبسوطين. حد فيكم بيحب الأجازة؟ حد فيكم بيحب الدراسة؟ يعني بتحبوا الاجازه والدراسه؟ جميل صح. وقت الاجازه اجازه، وقت الدراسه دراسه. جميل قوي، جميل قوي ان الواحد يعيش حياته لحظه بلحظه. وقت الدراسه انا جد في دراستي ما شاء الله، بذاكر بحضر دروسي، بروح احضر في المدرسه، حريص جدا ان اكون في الصف الاولاني، ان اكون قاعد بسمع المدرس بتاعي ومنصت لكل كلمه، حريص ان انا اكون متفوق من الاوائل، مش ونجاح وخلاص واي حاجه وذاكر تنجح ليش تجيب مجموع، لا بذاكر عشان اكون مواطن صالح انفع ديني وانفع بلدي. ووقت الاجازه بقى انبسط وهيص وفرفش وافرح واتفسح، ولكن بشكل ما يغضبش ربنا وما يغضبش ايه وما يغضبش الاب والام وحبيبنا كلهم. فكرت حبايبي كده في الاجازه، حد فيكم بلاش الاجازه، قبل الاجازه نخش على الدراسه، حد فيكم مخطط انه يطلع حاجه كبيره؟ يعني عايز يبقى ايه بالظبط؟ محددين هدف من دلوقتي؟ عايز تبقى ظابط. طب الحمد لله ضمننا يبقى لنا ظهر. وانت عايز تبقى ظابط؟ اثنين ظباط. ها؟ ثلاثة ظباط. الله اكبر. ها؟ احنا نفتح اسم هنا ونخلص الموضوع. ايه رايكم؟ في حد عايز يبقى دكتور؟ ها؟ كل دول دكاتره؟ حد عايز يبقى مهندس؟ ما عدا ال طيب ماشي جميل قوي قوي. عايز تبقى شيخ؟ ماشي. انا عايز ابقى ظابط. وانت ظابط وشيخ؟ انا شيخ. وانت شيخ؟ انا شيخ. طيب انا شيخ. طب حلو قوي، يعني تقريبا نصهم هيبقوا مشايخ والنص هيبقوا ظباط. فالظباط يعني كبير الكريم والمشايخ يعني. فالحمد لله كده ايه ضمننا الحمد لله ان يعني الدنيا تتمل وتبقى زي الفل يعني الحمد لله. نكمل موضوعنا يا حبيبي. صلي ما فيش هناك بقى لا مذاكره ولا حضور ولا دراسه ولا مواعيد ولا اقوم الصبح بدري ولا مش قادر اقوم يا ماما والكلام ده كله تمام وواجي من المدرسه تعبان مش شايف قدامي احط الشراب في الثلاجه والجزمه في البوتاجاز وكده يعني لا يعني جاي بقى الحمد لله يعني هناك بقى متعه كلها هناك ما فيش اي بقى تكاليف خالص هناك بقى بنتمتع ونتفسح وننبسط ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الصحابه ونشوف ربنا في الجنه سبحانه وتعالى ونتفتح بقى اجمل متعه في الدنيا برضو يبقى لنا هدف ايه هو ده عايز يطلع مهندس ده عايز يطلع دكتور طيب عايزين نخطط من دلوقتي احنا في الدراسه خلصت جينا في الاجازه حد منكم خطط في الاجازه ناوي يعمل ايه ولا الاجازه هتيجي كده ويعديها كلها القران عايز تحفظ القران جميل طبعا انت مش هتلحق تحفظ القران كله لكن ممكن تبدا جميل حد تاني بيفكر ممكن يعمل في الاجازه ايوه عايز احفظ القران كمان ها طيب طب تعالوا نشوف تعالوا نشوف بقى قصه طب تعالوا نشوف قصه جميله كده على الانسيرت كده ونبص عليها وهنرجع تاني على طول مع بعض ماشي يلا نتفرج طب نصلي على الحبيب بابغين واحد اسمه دعاء والتاني اسمه هباء كانوا بيروحوا معاهم كل حته يروحوها ويرددوا كل كلمه يسمعوها وبعدين قرب ميعاد الامتحان وياسر وتامر لسه ما ذاكروش ففكر ياسر في انه يخلي البغبغان يذاكر معاه علشان البغبغان بيردد الكلام وده هيساعده على الحفظ وقال فكرته دي لصاحبه تامر ففرح بيها قوي وقال له الله دي فكره جهنميه راح ردد البغبغان الكلام وقال جهنميه جهنميه وبعدين روح كل واحد منهم بيته ومعاه بغبغان وابتدى تامر يذاكر دروسه بصوت عالي والبغبغان هباء يكرر الكلام وراه وكل ما البغبغان يقول ورا تامر تامر يديله حاجة حلوة ياكلها بس تامر خلص قراية دروسه من غير ما يحفظ ولا حاجة فقال ياه أنا لسه هحفظهم دول كتير قوي أنا خلاص زهقت فقال أنا ممكن أعمل حاجة ذكية قوي أنا ممكن بدلا ما أتعب نفسي في المذاكرة ممكن أخد البغبغان هباء معايا الامتحان وهو يمليني أكتب إيه ياه دي فكرة حلوة قوي بس وبعدين راح نام واعتمد على البغبغان انه يغششه في الامتحان اما ياسر فكان ولد شاطر كان بيذاكر دروسه اول باول فما احتاجش من البغبغان غير انه يراجع معاه اللي بيذاكره وفعلا راجع ياسر دروسه مع البغبغان ونام وهو مستعد للامتحان وصحي ياسر الصبح علشان يروح امتحانه فلقى البغبغان دعاء بيقول له اجي معاك راح ضحك ياسر وقال له لا يا دعاء انت دورك انتهى خلاص انا لازم اعتمد على نفسي انا اللي عايزه منك دلوقتي انك تدعيلي راحت مامة ياسر رفعت ايديها وقالت يا رب يا رب يفتح عليك يا ياسر ان شاء الله هتبقى منك خير راح كرر البغبغان الدعاء وراها راحت مامة ياسر ردت له حته حاجه حلوه اما تامر بقى فقام من النوم يجري يجري على الامتحان بتاعه من غير ما يسلم على مامته واخد معاه البغبغان هباء وقعد يقول له اوعى اوعى يا هباء تنسى اللي انا حفظته لك امبارح علشان انا معتمد عليك ولما يخلص الامتحان هدي لك الحاجه الحلوه اللي انت بتحبها بس ووقف هباء على غصن شجره جنب اللجنه اللي بيمتحن فيها تامر وبدا الامتحان فبيبص تامر على البغبغان ما لقاهوش اتاريه طار طار بعيد فضايق تامر قوي يعني ايه قعد يقول انا مش عارف احل حاجه يا ريتني كنت ذاكرت وما اعتمدتش على البغبغان وخرج من الامتحان وهو زعلان علشان معرفش يحل اي حاجة وكان ندمان قوي وقرر انه بعد كده لازم يعتمد على نفسه في المذاكرة لكن ياسر بقى اول ما جات له ورقة الامتحان عرف يحل كل الاسئلة اللي فيها علشان كان مذاكرها وخرج من الامتحان وهو فرحان ومبسوط خلاص الحمد لله خلصت الامتحان ها حبايبي سمعتوا القصة شفتوا قد ايه بقى واحد كان بيعتمد على ان البغبغان يعمل ايه يغششه والتاني كان بيذاكر ما شاء الله ومجتهد في مذاكرته شفتوا قد ايه المسلم لازم يكون مجتهد ولازم يكون شاطر ما شاء الله ولازم يعتمد على ربنا اولا ثم يعتمد على انه ايه ياخد بالاسباب ويذاكر ويعمل حاجات كويسة عشان ينجح. طيب معانا رودينا، ناوي تقول لنا ايه النهاردة؟ ها ادي المايك، عندك حاجة تقول لنا يا رودينا؟ ها طب روان قولي روان. سورة نوح. هتقول ايه؟ سورة نوح. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. علي صوتك شوية. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله وأطيعون واتقوا وأطيعون. جزاكم الله خير يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. محمد طارق هتقول لنا إيه النهاردة؟ المايك فين؟ المايك الثاني فين؟ طب اديله اديله المايك اللي معاك. يلا محمد هتقول لنا إيه؟ القصيدة اللي انت كنت عايز تقولها جميلة، قولها يا حبيبي، قولي القصيدة. القرآن ولا القصيدة؟ اللي انت عايزه، عايز قرآن القرآن، عايز قصيدة قصيدة، اللي انت عايزه. هقرأ معلش القرآن. طب اتفضل، اتفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم يبارك. طيب حبايبي عايزين نشوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعوز يعمل حاجة كان دايما يجهز لها ويخطط لها صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يبارك فيك يا رب. النبي لما جه هاجر حبيبي، هل هاجر كده مرة واحدة كده ولا خطط للهجرة قبل ما يهاجر؟ ها خطط، عمل ايه؟ خلى سيدنا أبو بكر بيجهز له الدبتين، دبة لي ودبة لأبو بكر عشان يجهزوا نفسهم ويسافروا، واستعان برجل رغم ان هو مشرك ما هوش مسلم، بس عشان كان عنده مهارة بمعرفة الطريق فطلب منه ان هو يروح معهم عشان يوديهم الطريق ويعرفهم الطريق الى المدينة. تمام كده. الحاجة الثالثة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج، خرج مختفي عن اعين المشركين بياخد بالاسباب. تمام. وبعد كده راح يستخبى في الغار 3 ايام، وبعد كده ابتدى يسلك طريق تاني عشان يوصل للمدينه. كل ده مش تخطيط صح ولا؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يسر للنبي عليه السلام بنجاح الهجره دي، والا النبي عليه السلام ما كان ممكن يمشي ويقول يا رب ما تخليش حد من المشركين يشوفني، ففعلا ما كانش حد من المشركين هيشوفه. لكن النبي بياخد بالاسباب ليه؟ علشان يعلمنا احنا نفسنا ان احنا ايه؟ ان احنا كمان ناخد بالاسباب وايه؟ ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت حبايبي النبي طب كان في الغار وعايز ياكل، مين يوصل له الاكل؟ حد عارف؟ ها مين؟ سيدة اسماء ذات النطاقين. جميل جدا. سيدة اسماء رغم انها حبايبي كانت حامل في الشهر السابع، رغم ذلك كانت بتروح توصل الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم والابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فوق ده كله كمان عبد الله بن ابي بكر كان هو بقى اللي بيوصلهم الاخبار بتاعت اهل مكه، هم بيعملوا ايه وبيسووا ايه عشان يطمن النبي عليه السلام ويطمن ابو بكر، هم بيعملوا ايه. طب عبد الله بيمشي واثار الاقدام بتاعته وصل لحد الغار، يوم يجي عامر بن فهيره اللي هو راعي الغنم اللي هو مولى ابي بكر، كان ياخد الغنم ويروح بالغنم ورا عبد الله عشان رجول الغنم يعني تداري على اثار اقدام عبد الله، ودي كلها كان اخذ بالاسباب وتخطيط عشان موضوع الهجره اللي خططها النبي صلى الله عليه واله وسلم. قلنا حبايبي ان الانسان خلاص جه علينا الاجازه الحمد لله رب العالمين، بنبتدي مع اول يوم الاجازه ان احنا يعني نخطط ناويين نعمل ايه. هنحدد صوره معينه حبايبي في الاجازه، صوره من القران نحفظها، ماشي كده؟ متفقين ولا موافقين؟ خلاص يبقى هنحدد صوره من القران نحفظها، سواء حسب مقدرتك بقى، صوره كبيره لو تقدر، صوره على قدك لو مش قادر، المهم ان انت ما تفوتش الاجازه من غير ما يكون على الاقل صوره او صورتين بتحفظهم في الاجازه. طيب عايز تقول يا حبيبي عندك نشيد؟ عايز قران؟ طيب اديله المايك، اديله المايك، اديله المايك، فضل حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عدناه أسفل سافلين. إن الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جزاكم الله خير. الله العظيم. طب خد يلا احنا بصوا هنتكلم شوية ونطلع شوية مواهب عشان ايه نقدر نقول الحلقة. اتفضل حبيبي. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتنل الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. جزاكم الله خير حبيبي ربنا يبارك فيك. اللي جنبك عايز يقول ايه؟ ها قرآن. طب قرب المايك منك. قرآن. قول حبيبي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب ايه فين ايه؟ ايه ما قلتيش حاجه النهارده؟ طب عايزين نسمع حاجه ايه؟ ادي المايك لايه كده. فين المايك؟ خدي ايه خدي المايك ايه يا رب. وراك اهو. يلا خدي ايه. فين ايه؟ اتفضلي. قربي المايك. محلى الاجازه والرحلات بعد التعب والامتحانات. تعبنا وذاكرنا دروسنا ونجحنا كان هو املنا. تعبنا وذاكرنا دروسنا ونجحنا كان هو املنا. سهرنا ايام وليالي وهدفنا كان دايما عالي. سهرنا ايام وليالي وهدفنا كان دايما عالي. نحلم نكون ونكون نكون. نحلم نكون ونكون نكون. والحلم يكبر يملى الكون. والحلم يكبر يملى الكون. جايزتنا مش بس هدية او رحلة حلوة بعربية. جايزتنا مش بس هدية او رحلة حلوة بعربية. جايزتنا نفرح بنجاحنا والدنيا تفرح بفرحنا. جايزتنا نفرح بنجاحنا والدنيا تفرح بفرحنا. جزاكم الله خير. ايه ربنا يبارك فيك يا رب. طب هنكمل شويه وهنكمل شويه مواهب ثانيه يعني ايه نكمل شويه حاضر حبيبي. هنكمل شويه هنكمل شويه. طب حاضر حبيبي. نبدا بقى ثاني بقى بس نطلع الحبيب. لا احنا كده نمنا خالص. عايز اسمع. ربنا يبارك فيكم حبايبي. حبايبي اخر حاجه عندنا في حياتنا كلها العمر والوقت. عارفين ممكن يبقى معايا فلوس كتير قوي قوي ها ممكن. طيب حبيبي لحظه. ممكن يبقى معانا فلوس كتير قوي قوي والفلوس تروح وترجع تاني. ايه المشكله؟ ممكن يبقى عندي عربيه والعربيه دي يحصل فيها حاجه وبعد كده تروح وترجع لاحسن منها. انما لما العمر بيعدي بيرجع تاني؟ ما بيرجعش تاني. ايه دي المشكله بقى؟ فعشان كده اجل حاجه عندنا العمر الوقت. ان احنا نغتنم الوقت يا حبايبي ونستفيد من كل لحظه في حياتنا تمر بينا. زي ما قلنا وقت اللعب نلعب وننبسط طالما حاجه مش حرام. وقت الجد يبقى جد ونذاكر. وقت العمل نشتغل. فاهم ازاي؟ انت عارفين الغرب احنا اصلا احنا اللي علمنا الغرب الحضاره. هم ليه الغرب دلوقتي تقدموا علينا يا حبايبي؟ عارفين ليه؟ عشان هم كده عاملين كده بالمنظر ده حياتهم بالنظام. الواحد منهم يا حبايبي بينزل من البيت عارف ان اول ما ينزل المترو بيجي الساعه كذا مثلا ميعاده في شغل الساعه 8. بينزل من بيته 7 ل 5. حد بيتكلم خليكم معاه. بينزل من بيته 7 ل 5 7 بالملي بيلاقي المترو قدامه. عارف ان المترو بيوصل الساعه 7 وربع مثلا. 7 وربع بيركب المترو الثاني يوصل هناك ما اعرفش 8 ل 4 وهكذا. مظبط حياته ايه بالدقيقه. الدقيقه غاليه في حياه الانسان. تعرفين حبايبي في دقيقه واحده ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن في دقيقه واحده حد فيكم عندي عايز نفسه عنده فيلا كده كبيره حلوه؟ ممكن حد عايز فيلا بجد؟ لا مش بهزر والله. حد عايز فيلا كده جميله؟ طب حد عايز حوالين الفيلا كده شويه نخل كده وميه وحاجات كده؟ اقول لكم تعملوها ازاي. ماشي، اقول لكم تعملوها ازاي. طب تصلي على حبيبك. اللي يقول سبحان الله العظيم وبحمده يتغرس له في الجنه ايه؟ نخله، شجره في الجنه يتغرس له ايه؟ شجره في الجنه. تعالوا نقولها مع بعض كده عشان يتغرس لنا الشجره جنب بعض كده. يلا، سبحان الله العظيم وبحمده. عايز حد عايز شجره تانية؟ يلا تاني. سبحان الله العظيم، لا لا لا لا، سبحان الله العظيم وبحمده. يلا، سبحان الله العظيم وبحمده. جميل قوي. اتغرس لكم كام شجره دلوقتي؟ اربع شجرات. كل واحد دلوقتي اتغرس له ايه؟ اربع شجرات. طيب هنسيب الشجر كده من غير بيت ولا نخلي الشجر حوالين البيت؟ نبني بقى بيت. هنبني البيت ازاي يا حبايبي؟ اللي يقول قل هو الله احد 10 مرات يتبني له بيت في الجنه. نقدر نقول كل واحد 10 مرات في قد ايه؟ في نص دقيقه بالظبط. في الدقيقة نقدر نقرأ قل هو الله أحد 20 مرة، يبقى بنينا كام بيت؟ بيتين. وسبحان الله العظيم وبحمده نقدر نقولها في الدقيقة كام مرة؟ 50 مرة. يبقى بنينا كام، حطينا كام شجرة؟ 50. يبقى 50 شجرة وبيتين في دقيقتين. يا بلاش، ده أنت لو كبرت واشتغلت وتعلمت وتوظفت وقعدت تشتغلوا في الحكومة لحد ما يجيلكوا حب الشباب، مش يعني بالكتير قوي يعني أوضة ببلكونة وممكن يكون غير سلم. المهم يعني إيه؟ يعني بالعافية كده، فاهم إزاي؟ إنما بقى في الجنة البيت يتبني لك في نص دقيقة، في نص دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي يصلي 4 قبل الظهر وأربع ركعات من الضحى يتبني له بيت في الجنة. شفت ايه؟ حاجات كتيره جدا جدا ممكن يبني لنا بها بيت في الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ احنا عايزين بقى نظبط من دلوقتي ان احنا ما ننساش بيوتنا اللي في الدنيا، نظبطها يعني بمعنى اصح كده في الاجازه. بيتي ده عايز يبقى اجمل بيت في الدنيا. حد في الدنيا يحب يخش بيته ليه مش حلو؟ عايزين بيتنا يبقى جميل. طب نعمل ايه عشان بيتنا يبقى جميل؟ ها؟ جميل، صح زي ما انت قلت كده. اسمك ايه؟ احمد عاطف. جميل يا احمد، ننظف بيتنا. طب مين اللي هينظف البيت؟ لا يعني الاصل مين اللي بينظف البيت؟ الام، صح كده. بس الام بقى تعبت بقى وطول النهار يا عيني عماله تطبخ وتنظف وتظبط لحد ما انفرهدت بقى خلاص وتعبت وراحت نايمه. مين اللي يكمل بقى بعدها؟ احنا، صح كده. نقوم ونقول لها لا يا ماما، احنا بصي من قبل ما تتعبي احنا هنساعدك. نعمل ايه في البيت؟ مثلا بنتين وولدين، الولدين يقولوا لها تعالى يا ماما عايز تشتري ايه من بره؟ حبيبي انا عايز اشتري كذا وكذا. خلاص انا هشتري كذا واخويا يشتري الحاجه الثانيه. ماشي كده. والبنتين هتعملي ايه يا ماما؟ والله حبيبي انا هنظف المطبخ وهنظف الصاله وهرتب اوضه النوم. طب خلاص يا ماما خليك انت في المطبخ واحنا هنرتب، انا هرتب الصاله وهي هترتب اوضه النوم، وهكذا نوزع الادوار. زي ما بيقولوا حبايبي ايد لوحدها ما تسقفش. لو عايز اسقف لازم الايدين مع بعض. حد ينفع يسقف كده؟ هيسقف ازاي؟ مش هينفع الا اذا سقف على نفسه بقى. لا خلاص سقف. فلازم ايه؟ اذا بيقولوا ايد لوحدها ايه ما تسقفش، يبقى لازم ايدين مع بعض. انا ايدي مع ايد مامتي مع ايد بابايا، بابايا طول النهار عمال يشتغل جزاه الله خير وربنا يبارك فيه، وعمال بيتعب عشان يجيب لنا الاكل والشرب ويدفع لنا الايجار والميه والنور ويجيب لنا اللبس ويدفع اشتراكات المدارس واشتراكات النوادي وبابا تعبان قوي معانا، وماما تعبانه طول النهار يعني تقوم ما وراش شغلانه غيرها تاكلنا وتفطرنا وتغدينا وتعشينا، وبين الغداء والعشاء والفطار عماله بتدينا نقعد نقزقز 24 ساعه مين نقزقز يعني، تمام؟ وعماله بقى تظبط لنا حياتنا وتظبط لنا اللبس بتاعنا وتظبط لنا هدومنا وتكوي وتنشر وتغسل. بتتعب صح؟ قد ايه مامتنا بتضحي عشاننا صح؟ وبابانا برضو بيضحي عشاننا. عشان كده اقل حاجه نعملها حبايبي وحبايبي اللي قاعدين قدامنا دلوقتي شايفيني، اقل حاجه نعملها ان اول ما اقوم الصبح اعترافا بجميل امي حبيبتي واعترافا بجميل ابي حبيبي اقوم الصبح ابوس ايديهم. حد فيكم يبوس ايدين مامته وبابا؟ طب مين اللي بيتكسف يبوس ايدين مامته وبابا؟ بصراحه كده خلينا صراحه، بتكسفي؟ مين تاني بيتكسف؟ ما حدش يتكسف. فكسف ليه؟ لا بالعكس، ده حبايبي اللي قاعدين قدامي دلوقتي طبعا مامتك قاعده جنبك وباباك قاعد جنبك من غير كسوف. هاتي ايدك يا ماما. ايوه اديله ايديك. هاتي ايدك يا ماما بوسها، يروح بايس ايديها. وهات ايدك يا بابا بوسها، ويروح بايس ايديها. بس ما تكونش بقى بتحب باباك، بتحب مامتك وما بتحبش باباك، تقوم بايس ايدين مامتك وعضد ايدين باباك. لا يعني ايه، هنا بوسه وهنا بوسه. فاطمه ازيك يا فاطمه؟ فاطمه محي. فاطمه محسن، محي ولا محسن؟ فاطمه محي. محي ما شاء الله، ربنا يبارك فيكي. ازاي اخبارك يا فاطمه؟ عندك كم سنه يا فاطمه؟ انت نسيتي؟ ها؟ خمس سنين. جميل. خططت تعملي حاجه في الاجازه دي يا فاطمه ولا لسه؟ ها ناويه تعملي في الاجازه الحلوه دي يا فاطمه؟ عند بابا. شكلك كده ناويه تنامي. ها قولي فاطمه. طيب طيب تعالي نورينا الحلقه اللي جايه. طيب اللي بعديها. السلام عليكم، مين معايا؟ حاضر حاضر. يمنى ياسر. السلام عليكم. السلام. ازيك يا يمنى؟ كويس الحمد لله. ازاي صحتك عامله ايه؟ كويس. عندك كام سنه يا يمنى؟ 7 سنين. 7 سنين، ربنا يبارك فيكي. مخططه تعملي ايه في الاجازه دي يا يمنى؟ ها؟ اقرا قران. تقرا قران، جميل جميل قوي. يمنى انت بتبوسي ايدين مامتك وباباك ولا بتتكسفي؟ لا ببوس. بجد؟ الله. طب هم قاعدين جنبك دلوقتي؟ طب سمعيني كده صوت بوستك على ايدين باباكي ومامتك. ها يلا قربيهم كده من التليفون وسمعيني. الله الثاني يا سيدي، الله اكبر، دي بتقسم ما شاء الله. اهدي اجمل صوت سمعته في حياتي بقى. واي حد يتصل بيه بعد كده من حبايبنا يحط ايدين مامته وباباه عند سماعه التليفون ويبوس ويسمعني. تمام كده، هتنورينا ان شاء الله الحلقه الجايه يومنا ان شاء الله، وحضر لنا قصه حلوه كده او انشوده جميله ان شاء الله. ومعانا ندى. معانا ندى، تخيلوا معانا ندى كمان اهو. معلش طولنا عليكم. السلام عليكم يا ندى. يا ندى. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ندى؟ وعليكم السلام. ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا ندى. ازاي اخبارك؟ عامله ايه في الاجازه دي يا ندى؟ الحمد لله. اتفسحتي ولا ما اتفسحتيش؟ الحمد لله. ها؟ هو الشريط عندها بيسافر؟ اتفسح. ها؟ اتفسح. الحمد لله. وناوية تجينا الحلقة الجاية؟ الحمد لله. ها؟ الحمد لله. الحمد لله. طب يلا نكمل؟ نصلي. نرجع بقى للمواهب الجميلة اللي معانا، مين عنده موهبة النهاردة تانية حلوة؟ ها؟ فين المايك؟ أنت عايز تقول حاجة؟ طب بس خلاص، كله هيقول، كله هيقول. حاضر كله هيقول، يلا قولي. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع في المدينة، من صلى صلاته بالذكر في آياته، من رافع راياته مين غير طه نبينا. ادي المايك لاخونا اللي هناك ده اللي بيصحمر عشان يقول لنا، هتقول لنا ايه يا حبيبي؟ هقرا قران. اقرا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. جزاكم الله خير يا حبيبي. مين تاني؟ خد ده عشان ما تزعلش. ها رودين عايز تقول حاجه؟ تقول حاجه؟ طيب طب بصوا بصوا اقعدوا، انا هشاور كلكم ان شاء الله هتنبسطوا ان شاء الله. ادي المايك اللي معاك دي لاخونا اللي لابس ابيض ده، يلا عشان ما يزعلش لو الصبحيه بينادي عليا. قول هتقول ايه؟ كنت سامع. ها؟ كنت سامع. قول يا حبيبي. كنت سامع الله قولا التي تجادلك في زوجها تشتكي الى الله، الله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصر الذين. جزاكم الله يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك. طيب طيب حاضر حاضر حاضر. ما شاء الله المواهب كلها ظهرت كده مره واحده. حاضر طيب هنكمل شويه وبعدين نخش على المواهب. طب اديهم المايك، اديهم المايك. حاضر حبيبي حاضر. اديهم المايك، اديهم المايك، اديهم المايك، اديهم المايك، اديهم المايك، اديهم المايك. عايز تقول حاجه رضينا؟ عايز تقول حاجه؟ قول اديها المايك اهو اديها المايك خدي المايك منه يا ردان قول يا ردان قول بسم الله الرحمن الرحيم على صوتك بسم الله الرحمن الرحيم كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس جزاك الله خير ردان ربنا يبارك ايوه ها طيب ادي المايك لورا ادي المايك طيب خلاص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله جزاك الله خير حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب ادي اللي هناك ده ادي هناك ده انت قلت قبل كده طب قول حبيبي رددي الأجبار أنا وعبد الله أنت هو طب يلا ماشي الثنائي مع بعض يلا قول رددي يا أجبار رددي يا أسود أننا بالفعل تحزين نقولها باللغمة بتاعتها رددي يا جبال رددي كده مش حافظ الكلام طبعا لكن حلو أنا ها قول يلا رددي يا جبال رددي يا سول أننا بالفعل نقتدي بالرسول رددي يا جبال رددي يا سول أننا بالفعل نقتدي بالرسول رددي أننا من أباة الأسود أسعد العالم وأضاء الوجود جزاكم الله خير يا حبايبي ربنا يبارك فيكم يا رب معانا اتصال طب معانا اتصال سيبينه على التليفون معانا اتصال اقعد طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الو لا ده انا بقول بكلم لا ده مكالمه خارجيه حاضر يا حبيبي يلا طب لحظه معايا مكالمه بس الكلمه الو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام مين معايا نجلاء محمد اهلا يا نجلاء ازي صحتك الحمد لله عندك كم سنه نجلاء عندي 9 سنين 9 سنين ما شاء الله قضيت الاجازه ازاي يا نجلاء او ناويه تقضيها ازاي ايه ناويه تقضي الاجازه ازاي ها يعني اسافر هتعملي ايه ها ايه هتعملي ايه في الاجازه هقرا القران وايه تاني يعني اقرا القران واحفظ اناشيد ربنا يبارك فيك يا نجلاء طيب مامتك او باباك جنبك اه طيب تقبلي ايديهم وتسمعيني الصوت على سماعه التليفون دلوقتي يلا بسرعه الو الصوت ده من عندك كده ولا عندها ايه انا سمعت صوت حد بيشرب شوربه فبحسب عايزه ده صوت مدني يعني فقلت دي بوصه ولا كانت ايديها فالمهم يعني نجلاء معايا ولا مشيت؟ اه ازيك يا نجلاء؟ بحسك مشيت والله الحمد لله طيب نجلاء تيجي معلش اصل انت بتقبلي ايدين مامتك فمدني بيمخمخ كده في وداني فانا بحسب حد بيشرب شوربه يعني تنورينا الحلقه الجايه يا نجلاء ان شاء الله؟ ايه؟ تنورينا الحلقه الجايه؟ هما مش سامعين يا مدني ولا فين؟ عايز اقول نسيت اتفضلي يا حبيبتي قولي نسمع نجلاء يلا قولي يا نجلاء يا رب يا رحمن يا خالق الإنسان أمرت بالإحسان في محكم القرآن يا رب يا رؤوف بعبدك الضعيف أمرت بالمعروف ونجدة المنحوف جزاك الله خير ربنا يبارك فيك يا نجلاء ربنا يبارك فيك يا نجلاء ربنا يحفظك جهزنا بقى قصة حلوة كده معانا انسرت حلو حبيبي هنشوفه ونرجع بقى نشوف المواهب اللي مكسرة الدنيا دي ما شاء الله حاضر شوف الانسرت ده مع بعض يلا اتفرجوا يلا بص علي الصوت يا مدن تعال حبيبي انا خلاص الحمد لله خلصت الامتحان ومن النهاردة هتبتدي الاجازة بس يا ترى هقضيها ازاي ده انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي اول حاجة طبعا هساعد ماما في البيت علشان هي بتتعب علشان وبالذات في فترة امتحاناتي ما خلينيش اساعدها في اي حاجة خالص علشان اتفرغ لمذاكرتي كمان انا لازم اروح المكتبة علشان اقرا الكتب واتثقف وممكن كمان في الاجازة اروح ازور قرايبي علشان اصل الرحم زي ما ربنا ما امرنا وطبعا في الاجازة هقعد اتفرج على برامج الاطفال اللي بحبها اللي بتيجي في التلفزيون واكيد طبعا في الاجازة لازم العب براحتي وكمان في حاجة مهمة قوي، ناوي ان شاء الله ان انا في الاجازة دي هحفظ سورة من القرآن علشان ربنا يبقى راضي عني ويحبني، وعايز كمان امارس هوايتي المفضلة، وانا بحب ارسم، صعب بقى اجيب كراسة الرسم والالوان بتاعتي وارسم حاجات كتير. وانتوا كمان يا ريت تستغلوا اجازتكم دي في حاجه مفيده زي ما انا هعمل. خلاص كله رجع، كله عاد الى قواعده. طب يلا السلام عليكم حبايبي، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. نرجع لموضوعنا ونشوف بقى قد ايه المسلم ما يضيعش وقته ويحدد هدف من دلوقتي ويجتهد عشان يوصل لاحسن حاجه في الدنيا وفي الاخر ان شاء الله. قلنا في الاجازه اول حاجه هنعملها هنحدد سوره من القران نحفظها، ثاني حاجه قلنا هنساعد مامتنا في البيت ونقسم الادوار، انت تعملي كذا وفلانه تعمل كذا واخويا يجيب الحاجات من بره وماما تطبخ لنا الاكل وبابا بيشتغل الحمد لله ويجيب لنا ايه الاكل بتاعنا وحاجاتنا كلنا ربنا يبارك فيه. حاجه ثانيه كمان حبايبي، عايزين نمارس هوايه جميله. في واحد هوايته الرسم، ما بيرسمش اشكال يعني اشخاص، لكن بيرسم زرع وبحر وسماء وجبال وبيرسم عربيات، بيرسم حاجات كده جميله وليه هوايه رسم. واحد تاني هوايته القراءه ما شاء الله، يقول انا في الاجازه دي ان شاء الله همسك كتاب مثلا قصص كده جميله مفيده عن الصحابه واقرا مثلا الكتاب ده. قول وممكن واحد ربنا بالايه اسمك ايه؟ ايه بتقول ممكن واحد برضه في الاجازه يتعلم على الكمبيوتر، ممكن تاني يعمل ايه كده في الاجازه كده يا حبايبي؟ ها كل واحد يقول افكاره. ها يحفظ القران، يحفظ القران. ها يروح المسجد يحفظ برضه القران، يروح المسجد. ها يصلي في المسجد، يصلي في المسجد، يصلي في المسجد. ها حاجه ثانيه؟ ها تلعب في النادي، طيب عشان انت هادي بس. ها يسمع كلام جميل قوي. عايزين نعمل ايه تاني كمان يا حبايبي؟ عايزين نمارس رياضه مفيده. العقل السليم في الجسم السليم. انتوا في السن ده، السن الجميل ده، لازم يبقى ليك وقت كده ولو بسيط كده تلعب رياضه. هنلعب رياضه بقى ازاي بقى؟ هل بقى هنلعب رياضه نروح ماسكين بقى نجيب كوره كده تمام ونقعد بقى في الشارع نخبط ونزعق ونهيص ونكسر ازاز الجيران ونكسر العربيه تمام، ونروح نلاقي جارنا ماشي في الشارع لابس نظاره احنا مكسرينها له تمام، واللي جنبه نديله بالكره في دماغه ونجيب له حول ويعني كده، ولا نعمل ايه؟ لا يعني ايه نلعب في مكان بعيد كده، في جنينه مثلا بعيده او في نادي او في شارع هادي ما يكونش بيعدي فيه ايه العربيات تمام. نمارس الرياضه، ومش لازم الرياضه تكون كوره بس يا حبايبي، ممكن الرياضه حاجات تانية كتير قوي قوي. سباحه، بس لو في سباحه يبقى الولاد لوحدهم، بعيد عن البنات خالص خالص، وحتى لو البنات برضو مع البنات بس يبقوا برضو لابسين لبس محتشم ما يتعاروش قدام بعض تمام كده، وما يلبس بقى المايوهات الصمطوطة كده بالنسبة للأولاد، يلبسوا شورت كده وفانيلا وينزلوا ما فيش مشكلة خالص ويعوموا. والسباحة جميلة جميلة ما شاء الله، بتدي قوة بتدي صحة وبتدي حاجات جميلة للجسم. نعمل ايه تاني حبيبي؟ نلعب مع أصحابنا، نلعب في الجنينة صح كده، نلعب في الجنينة مع أصحابنا أو في النادي، ما نسيبش بقى اصحابنا نروح نلعب لوحدنا، ولما يكون عندنا لعب نجيب اصحابنا ونلعبهم معانا. مش ممكن نلعب باللعب صح في الشقه، بس لعب الصندوطه مش ايه تاني كمان حبايبي؟ نزور قرايبنا. نزور ايه؟ نزور قرايبنا. سبحان الله، قرايبنا اللي احنا ممكن نكون بننساهم ما بنزورهمش ولا بنسلم عليهم، لا نيجي في الاجازه بقى نقول يا ماما عايزين نروح نزور خالي ونروح نزور خالتي، ونيجي لبابا نقول له عايزين نروح نزور عمي ونزور عمتي صح كده؟ ما نسيبش بقى قرايبنا بقى، ما فيش بقى الاتصال ولا بنسال عليهم ولا صله الرحم يا حبايبي. ليه؟ صله الرحم دي لازم كل مسلم يبقى عنده صله رحم عشان ربنا يدخله الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا ان صله الرحم دي طريق حبايبي، ما حدش يتكلم الا لما اشاور له عشان احنا بس نعرف نسترسل مع بعض ماشي؟ اللي عايز يتكلم يرفع ايديه ماشي، عشان ايه؟ عشان ممكن يلغوش على اللي جنبه. حد عايز يقول حاجه؟ عايز تتكلم؟ عايز تقول ايه؟ طيب ادي له المايك يا ايه، ادي له المايك اللي ورا ده. بص انا بسمع كلام امي وبساعدها. جزاك الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يبارك فيك يا رب. ها ادي المايك هنا، ادي المايك هنا. هنا هنا هنا شوف عايز اقول ايه. حركوا المايك بسرعه حبايبي. طب خلاص طب خلاص طيب هيبقى هنسافر ونزور قرايبنا. نعمل ايه تاني يا حبايبي؟ نعمل مشروع ينفع بلدنا. زي ايه يا حبايبي؟ حد معايا مركز معايا؟ ها هنعمل ايه؟ ممكن نجمع مثلا ولاد حتتنا الشباب الصغيرين كده في حته وننظف الشارع اللي احنا فيه او الحي اللي احنا فيه. عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام، صح كده؟ بالعكس ده حاجه جميله جدا مستحبه ان انا احافظ على بلدي وان انا اجمع كل. احنا كنا بنعمل كده على فكره حبايبي واحنا صغيرين. كنا نعمل ايه بقى؟ كنا نجمع من بعض كده. طبعا كانت المصروفات بتاعتنا مش زي حركه كده يعني. احنا كان مصروفنا مثلا تعريفه، بس تعريفه صفرة كده كانت ما شاء الله لا وزن يعني. ويوم ما يعني اتمعظمنا قوي قوي بقينا بشوات كان تعريفه كان المصروف بتاعنا كان قرش الساغ تمام. ولما بقى يعني المساله بقى ضربت قوي كان قرش ساغ وفندنايه تمام يعني. فكنا يعني نجمع من بعض بالتعريفات ديت ونروح نجيب اعزكم الله مقشه ونروح نجيب بتاع دوت شويه ورق كده نزين بيه الشارع ونقعد ننظف الشارع ونرش ميه ونزين الشارع. كان بيبقى منظره جميل وكان الناس بيبقوا في حته فرحانين بينا قوي قوي. كان الاول يقولوا لنا ما تلعبوش هنا خالص. لما بقى نظفنا الشارع وظبطناه وزيناه بيقول لا لا لا تعالوا العبوا هنا عشان طالما انتوا ايه بتنظفوا الدنيا بالمنظر ده جميل قوي تعالوا العبوا هنا. فاذا يا حبايبي لازم نحافظ على بلدنا. نعمل ايه تاني يا حبايبي؟ نعمل مثلا حفله. حفله برضو ما فيهاش معصيه ولا اي حاجه. نجمع اصدقائنا في الدراسه او في الحي ونعمل حفله ونجتمع مع بعض ونجيب مثلا جاتوهات او حاجات كده حلوه ونقعد مع بعض ونقعد بقى ندردش شويه ونتكلم شويه ونبتسم شويه نضحك شويه ونوزع على بعض الجاتوهات ونقضي وقت كده جميل مع بعض. ده مش هيبقى كل يوم طبعا دي يعني انا بقول لكم ايه حاجات معينه ممكن تتعمل. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. مين معايا؟ انا رؤى. انا مش سامع الصوت، صوت واطي قوي. رؤى. رؤى. طب ما تظهري يا رؤى كده. ازيك يا رؤى؟ الحمد لله. رؤى ده اسم بنت طبعا صح؟ اه رؤى خالد. انت جميل قوي يا حبيبتي. عندك كام سنه يا رؤى؟ 5 سنين. 5 سنين. طب قبل ما نتكلم يا رؤى تبوسي ايدين مامتك وباباك في سماعه التليفون وسمعيني. يلا. الله جميل، ربنا يبارك فيك يا رؤى كده. الله اكبر ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رؤى. انا بحب حضرتك وبتابع حضرتك كل سبت. ربنا يخليك يا رؤى بارك في عمرك يا رب. وان شاء الله يوم السبت اللي جاي انا هستناك يا رؤى. انا كنت عايز اقول لك نصيحه. اتفضلي يا حبيبتي. ابذل منالك مسرورا قمحا ونخودا وحريرا واحفظ مسكينا وفقيرا واطلب من خالقك الرحمه. ابذل منالك لا تندم فزكاه المال بها تغنى وارحم اخوانك كي ترحم في يوم الحشر غدا تفنى. الله ما شاء الله ما شاء الله يا رؤى جميل. ممكن تكلم اخت ريم؟ ها؟ ممكن تكلم اخت ريم؟ ريم؟ اتفضلي هاتي ريم. عندها 3 سنين. 3 سنين؟ ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا ريم ويحفظك يا رب. تعالي يا ريم يلا معانا اتصال اخر. يلا ربنا يخليك يا ريم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. مين معايا؟ فاطمه حسين وادر. مين معايا؟ فاطمه حسين وادر. ايه معلش مش سامع. فاطمه حسين وادر. حسين؟ وادر. حسين غدا؟ مش فاطمه حسين وادر. فاطمه. طب ما تقولي يا فاطمه تفضحي. فاطمه ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك حبيبتي ويحفظك يا رب. عندي كام سنه يا فاطمه؟ عندي كام سنه؟ 4 سنين. 4 سنين ما شاء الله يبارك فيك يا رب. ده كله داخل هجوم الله اكبر. يلا خش اتفضل اتفضل اتفضل هجوم. يلا خش خش يا حبيبي. عايز اقول لك نصيحه. ربنا يبارك فيك. اتفضل خش خش خش اتفضلي يا حبيبتي قولي قولي. معلش اسالها بس. رب العباد خلقتني اطعمتني وسقيتني بالعين قد زودتني بالاذن قد اسمعتني اني جلست افكر في كل عضو انظر بالعقل كيف أدبر بيدي كيف أسطر بالرجل أمشي سريعا لله رب داعينا. أخوي عبد الرحمن عايز يكلمك. ها تعبت تدي لعبد الرحمن. اقعدي اقعدي اقعدي اقعدي اقعدي اقعدي في أي حتة. السلام عليكم. أنا خبر أبيض داخل اتخانق. أنا يا عبد الرحمن براحة عليا اتخضيت. ازيك يا عبد الرحمن؟ انت الفوليوم عندك ما بيوطاش شوية؟ انا اقرا. خلي حد بس يوصلك الفوليوم انت الفوليوم عندك عالي شوية، وطي شوية. ها ازيك يا عبد الرحمن حبيبتي؟ عودي عودي حبيبتي، عودي في اي حتة. عودي عودي عودي يا ماما عودي. هاي عبد الرحمن كمل معايا. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا رب. تعالوا نشوف حبايبي بقى نكمل ازاي بس بعد ما نصلي. عم مش سامع حاجه خالص، يلا عندك. ايوه كده، جزاك الله خيرا كده، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب المايك فين؟ في المايك. طب ادي ادي المايك ورا محمد طارق، خد خد ادي المايك، ادي المايك محمد. سمعنا بقى مش صوتك كده صغير كده، يلا علي صوتك بس بس خلاص. حاضر. محمد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد. ربنا يبارك فيك محمد، ربنا يحفظك يا رب، يبارك فيك. طيب هذا عود عود عود عود عود عود عودوا لحسن لحسن يطردونا. حاضر طب عودوا، حاضر اتفضل. طب عودوا عودوا عودوا عود عشان في كاميرا. طب عودوا عودوا اديهم مايك، اديهم مايك، اديهم مايك، خليهم بقى يعيشوا مع نفسهم. انا خلاص مش عارف اعمل حاجه، فانتم كملوا الحلقات. قول يا حبيبي، قول قول ما انت قلت. يلا قول قول، خلاص خلاص خلاص، اقعد اقعد، يلا قول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش سامع. بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي الحلقه كانت عامله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. طيب احنا كده ان شاء الله. ايه حاضر حاضر، هخليكم كلكم تقولوا بس اقعدوا احسن. طب اقعدوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا، بس بس بس خلاص، هدوء هدوء. صلى على حبيبك. يبقى احنا اتكلمنا في الحلقه ديت يا حبايبي، خلاص احنا بنخلص. اقعدوا بس لحظه، اهدوا بس لحظه، اقول لكم حاجه حلوه افصل لكم. يبقى احنا ايه رسينا في الحلقه دي على حياه معانا ايه يا حبايبي؟ ايه ان احنا اغلى حاجه عندنا في حياتنا ايه؟ العمر والوقت. الوقت ده ما يعديش كده، يجري علينا كده ويضحك علينا الشيطان ويقول لنا ايه؟ يلا خلي الوقت يعدي والعمر يعدي عشان تكبر بقى والعمر يجري. هتلاقي نفسك او تلاقي نفسك في عمر من او في سن من السنين كده هتندم على العمر اللي فات، تقول يا ريتني لحقت نفسي بقى وانا صغيره كده، حفظت القران وحفظت سنه النبي عليه السلام وقريت السيره وتعلمت سيره الصحابه وتعلمت الفقه وتعلمت وبقيت دكتور او بقيت مهندس. يعني ايه؟ هتلاقي نفسكم ايه بتندموا ليه؟ عشان ما اغتنمناش الوقت دوت. فاحنا من دلوقتي نغتنم بقى كل لحظه حبايبي، ما نخليش اي وقت يعدي علينا كده ويجي علينا. حدد هدفنا من دلوقتي، عايز اطلع كذا، يبقى ان شاء الله اعمل عشان اجتهد واطلع كده. الحاجه الثانيه ان انا عايز، اتفضلي حبيبتي، ان انا عايز اخش الجنه، يبقى لازم اصلي الصلاه في وقتها، يبقى لازم احفظ قران، يبقى لازم اسمع كلام مامتي وبابايا، يبقى لازم ابر ام وابويا، لازم احافظ على جيراني، لازم ان انا اعمل خير، لازم ان انا احافظ على بلدي. يبقى كده كل الحاجات ممكن تدخلني الجنه ان شاء الله. طيب ان شاء الله هو وقت البرنامج خلاص خلص, وقت البرنامج خلاص خلص, فبنحيي حبايبنا نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا سلموا على حبيبكم, قولوا السلام عليكم. وجزاكم الله خير حبيبنا الحلوين, وان شاء الله نلتقي مع حبيبنا الكبار بعد بكره في برنامج فضفضه ايمانيه, ويوم الجمعه مع اصحاب الرسول عليه السلام, ويوم السبت مع حكايات تربويه. سامحونا النهارده طبعا الاطفال عشان السن الصغير يا جماعه, رجاء محدش يجي الا اللي يكونوا اتصلوا بينا, لان النهارده مثلا قاعد معانا 40 طفل مش قادرين طبعا نتحكم فيهم طبعا. وبالاضافه يا جماعه السن اللي اقل من 5 سنين رجاء ان ربنا يبارك فيكم, يعني ما بنعرفش نتحكم فيه, بيبقى طول ما قاعد في الحلقه عايز يخش الحمام وعايز يشرب وعايز فمبقاش عارفين نسيطر الحلقه. فربنا يبارك فيكم يا رب. سن من 6 سنين ل 10 سنين عشان محدش يجي فالبخرج يرد فيزعل. من دلوقتي بنقول يا جماعه السن من 6 سنين ل 10 سنين, من 6 ل 10 يا جماعه عشان تبقوا عارفين ربنا يبارك فيكم. ومحدش يجي من تلقاء نفسه, لما يكون يا اما عن طريق اتصال يا اما عن طريق الاتفاق مع اداره القناه. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين, لان طبعا 40 طفل احنا مش قادرين نقول حاجه في الحلقه خالص. كل ما بنتكلم الاطفال طبعا زي ما انتم شايفين ربنا يبارك فيهم, يعني عاملين هسه جامده وكده. فربنا يبارك فيكم يا رب, وكل عام وانتم بخير, وان شاء الله اجازه سعيده يا حبايبي. وزي ما قلنا كل طفل يقبل ايدين مامته وباباه, ما ينساش الكلام ده الصبح وبالليل قبل الاكل وبعد الاكل وفي كل وقت ان شاء الله. كل عام وانتم بخير, جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.